بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وبعد. مما لا أصل له قول بعض الناس كل شيء بأمر الله، هذا غلط. إنما الذي يقال كل شيء بمشيئة الله تعالى، لا يقال كل شيء بأمر الله، لأن الله تعالى ما أمر بالكفر، ما أمر بالمنكر، إنما ما يكون من كفر وإيمان ومنكر ومعروف وصغير وكبير كل ذلكم بمشيئة الله تعالى. ولكن الله تعالى لم يرضى عن الكفر، ولم يرضى عن المنكر، ولم يأمر بكفر أو بضلال. إنما لا يقال كل شيء بأمر الله، إنما يقال كل شيء بمشيئة الله. ولهذا ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. وورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو: ليس الشديد بالسرعة، بفتح الراء. وكثير من الناس ممن يقرؤون هذا الحديث يقولون: ليس الشديد بالسرعة، بسكون الراء، فهذا غلط ووهم. والصواب هو بفتح الراء: ليس الشديد بالسرعة. ولا أصل لما يروى عن سيدنا عمر أنه قال: لو نادى مناد يوم القيامة كل الناس يدخلون الجنة إلا واحدة، لظننت أنني ذاك الواحد. هذا الكلام لا أصل له أبدا عن سيدنا عمر رضي الله عنه. ومما لا أصل له أن سيدنا عمر رضي الله عنه ضرب شخصا بالدرة، كان في المسجد وأخوه ينفق عليه، فقال له: أخوك خير منك. أولا، الدرة هي عصا سيدنا عمر رضي الله عنه، وهي بكسر الدال وليس بضمها كما يقولون الدرة، إنما هي بكسر الدال. سيدنا عمر لم يقل هذا الكلام، وهذا الكلام لا أصل له. ولا يمنع شرعا أن يجلس شخص في المسجد ويعبد الله تعالى ويقوم أخوه فينفق عليه وعلى عياله إن كان هذا برضا أخيه. أما إن ترك شخص أهله وعياله وذهب إلى المسجد وترك الإنفاق عليهم النفقة الواجبة، فهذا شخص وقع في الحرام لأنه ضيع أهله. ولا أصل لما ينسب لسيدنا عمر أنه قال: اتقي شر من أحسنت إليه. هذا كلام شائع يعلقه الناس بأوراق قد خططت أو يستشهدون به في مجالسهم، فمثل هذا الكلام يدعو إلى نشر الفتنة بين الناس وأن لا يثق أحد بأحد. فمثل هذا الكلام لم يقله سيدنا عمر البتة، وهو مردود ومرفوض شرعا. ولا أصل لما ينسب له أنه جلد ولده عبد الله بسبب شرب الخمر. هذا الكلام لا أصل له، لأن عبد الله بن عمر كان رجلا من أفضل الناس ومن أكابرهم، وكان من أعلمهم، فكان عبدا تقيا لله تعالى، وكان معروفا بورعه. فسيدنا عمر ما جلده وما أقام عليه حدا من الحدود أبدا. وقد ورد في صحيح البخاري أن الرسول ضم عبد الله بن عمر وقال: إن عبد الله رجل صالح. ولا أصل لما ينسب له أنه وأد ابنته في الجاهلية. بعض الناس يقولون إن سيدنا عمر قبل الإسلام وأد بنتا له، أي دفنها بالتراب وهي حية، على نحو ما كان يفعل أهل الجاهلية. هذا لا أصل له عن سيدنا عمر. ومما لا أصل له أن سيدنا عمر لما جاء الملكان منكر ونكير لسؤاله في قبره يقولون إنهما أرعباه فضاربهما، هذا كلام باطل لا أصل له. فسيدنا عمر من أفضل الناس، وهو كلام لا يليق نسبته لرجل من أكابر المسلمين كسيدنا عمر رضي الله عنه. ولا أصل لما ينسب لسيدنا عمر أنه قال: أعوذ بالله من كلمة أنا. سيدنا عمر ما قالها، وهذه الكلمة للأسف شائعة في عصرنا شيوعا وذيوعا كبيرين. يقول الشخص: أنا فعلت كذا، أنا أعوذ بالله من كلمة أنا، هذا الكلام لا أصل له. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال غير مرة وفي غير حديث أنا، وكذلكم السلف الصالح من صحابة وتابعين كان أحدهم يقول أنا. أما الشيء المنكر والشيء المردود، أن يقول الشخص كلاما فيه أنا أو كلاما بلا أنا، فيه رياء أو فيه ذلك الفخر الممقوت الذي يفتخر به الإنسان على الناس بغير حق. فالشخص إن قال أنا بتلكما النية فهذا مردود ومرفوض. أما إن أخبر عن نفسه إخبارا عاديا بقوله أنا ذهبت إلى مكان كذا أو أنا فعلت كذا، ولم تكن نيته التعالي على الناس أو لم تكن نيته الرياء، فقول كلمة أنا لا بأس بها أبدا. ومما لا أصل له أبدا أن بعض الناس إذا رأى الإمام في التشهد الأخير لا يقتدي به، إنما ينتظر حتى يسلم فيصلي بحجة أنه لم يدرك الجماعة. هذا كلام لا أصل له، طالما أنه دخل في الصلاة قبل التسليم ولو بلحظة فإنه أدرك الجماعة، والحمد لله أولا وآخرا.